بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يتكرر سؤال عن حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن كان لا يصلي في فترة من حياته، ثم من الله عليه فاستقام وصلى، فما حكم قضاء تلك الصلوات الفائتة؟ الذي تعاضده الأدلة ويتماشى مع يسر الشريعة وسهولتها ورفع الحرج ورفع الضرر ودفع المشقة، كل ذلك تؤكد ترجيح القول الذي يقول أنه لا يلزمه القضاء، إذ أن التوبة تجب ما قبلها. هذا هو الصحيح إن شاء الله، التوبة تجب ما قبلها. ولأن تارك الصلاة ليس بمسلم، فإذا بدأ يصلي كأنما أسلم من جديد، تارك الصلاة ولو كان تهاونا أو كسلا، الصحيح أنه ليس بمسلم، لأن الله عز وجل قرن الصلاة دائما مع توحيده، وكذلك الزكاة، إلا أن الزكاة خرجت بدليل خاص إذا كان تركها لم يكن جحودا. أما الصلاة فسواء كان تركها جحودا أم كسلا، فإن الكل يكفر إذا عرف حكمها وقامت عليه الحجة ثم تركها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الكفر والإسلام ترك الصلاة. وثبت عن غير واحد من السلف بأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأن الصحابة ما كانوا يرون شيئا بعد الشهادتين تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. لذلك فإن تركها تهاونا أو كسلا يعتبر كفرا، لأن الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقط البناء كله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لذلك فإن الراجح أنه لا أن من ترك الصلاة في فترة من الفترات فإنه لا يلزمه القضاء. وأما ما يفعله بعض الناس الآن من أنه يصلي بعد كل فرض فرضا آخر بدعوى أنه يريد أن يقضي الصلوات الفائتة، هذا غير صحيح، بل لو فاتتك صلوات مثلا لعذر أو لآخر فإنه لا يلزم أن تنتظر الفرض الإيش الآخر، وإنما تقضيها متى زال ذلك الإيش العذر. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي عن صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. الخلاصة أن يعني من ترك الصلاة تكاسلا ثم من الله عليه بالاستقامة فكأنما أسلم من جديد، لا تلزمه الإعادة أبدا، وهذا رأي جماهير الصحابة ومعهم جمع من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نعم تفضل. ثم بعد هذا السؤال ندخل في بيان أحكام الزيارة المشروعة للمدينة النبوية قبل مناسك الحج، لأن الناس أيضا عندهم خلط في هذه المسألة، فهناك أماكن يذهبون إليها لا ينبغي الذهاب إليها لأنها زيارات بدعية، هذا إذا سلمت من كونها شركية كدعاء الأموات والأضرحة واستغاثة بهم من دون الله. فإذا جئنا إلى المدينة النبوية ينبغي أن يكون قصدنا أولا الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي نشد الرحال من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، وما ذلك على الله بعزيز، أن يزيل هذه وهؤلاء الطواغيت. فإذا المقصود بالصلاة عندما المقصود بزيارة المدينة النبوية الصلاة في المسجد النبوي. ثانيا، ليس لزيارة المدينة النبوية وقت مخصوص، بل زيارتها للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك مدة معينة يزور فيها المسلم، ومن ثم فإنه لا ارتباط بين الحج وبين ماذا وبين الزيارة. فلو أن مسلما يعني جاء أراد في أي وقت يزور فليزور. أما حديث من حج ولم يزورني فقد جفاني، هذا حديث موضوع لا أصل له، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ثم نصلي ما يسر الله أن نصلي في المسجد النبوي، ونصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل أجر عمرة. ف يعني أقول أن بعد الصلاة في المسجد النبوي تأتي الصلاة في مسجد قباء، وليس ثمة مساجد مفضلة في المدينة النبوية إلا مسجدان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لا ثالث لهما. بقية المساجد ولو رأيتم فيها مسميات معينة بأسماء الصحابة وغيرهم فإنه ليست لها عبادات مخصوصة، وإنما هي كسائر أي مسجد في بقاع الأرض. نعم لا شكرا. فالمقصود يا عبد الله إنه ينبغي لك أن تفهم هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. إذن الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، والصلاة في المسجد النبوي تعدل أجر عمرة، والصلاة في مسجد قباء، الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة. وأما ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون أن تمكث طويلا، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على المسلمين في بقيع الغرقد. إذن الأصل الذي نأتي من أجله ما هو؟ الصلاة في المسجد النبوي. فإذا صليت في المسجد النبوي لست يعني مطالبا بأن تزيد على ذلك، لكن المهم إن أردت أن تصلي في مسجد قباء فذلك خير وهو يعدل أجر عمرة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل مقبرة البقيع، ثم تنصرف ولا تقرأ الفاتحة ولا شيء من القرآن عند المقابر، فإن ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود أن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، وما زاد عليها فليس بإيش؟ ها؟ بمشروع، بل ليس بمشروع، فضل عن نقول ليس بواجب. يعني تتبع الغيران والحيطان والجدران وبعض النخيل وبعض البساتين وبعض الجبال، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، كله ما أنزل الله به من سلطان. فلا نزيد على تلك الأماكن بأي مكان آخر. إذا عرفنا أن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وشهداء أحد وشهداء وأهل البقيع، فإننا لا نضيع أوقاتنا في تتبع بعض الكتيبات التي تنص على مزارات لما أنزل الله بها من سلطان، تجدونها تباع هنا وهناك، ومن أراد التزود فعليه أن يمر على أحد مراكز الدعوة في المدينة النبوية، ولهم وفيها شيء من الكتب القيمة التي ترشدك، وبالإضافة إلى وجود مرشدين يبينون، قد جندوا يبينون لك ما ينبغي أن تعمله في حجك وعمرتك. وعندهم كتب بعدة لغات، فينبغي أقول بعد معرفة الأشياء التي تزار نعلم أن ما خرج عنها ليس بإيش؟ ليست زيارته مشروعة. ننتقل بعد هذا إلى المناسك، وأنواع المناسك 3: المناسك الثلاثة هي التمتع والقران التمتع والقران والإفراد. وجميع صفات جميع أعمال الحج والعمرة واحدة في التمتع والقران والإفراد إلا في 3 أمور: أولا أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة ثم يحرم ويأتي بحج إيش؟ مستقل، ولذلك فإنه يحل من إحرامه. ثانيا أن كل من المتمتع والقارن عليهم الهدي، وما عدا ليس عليه ليس في الإفراد فليس فيه ماذا؟ هدي. تمتع القران فيهما الهدي، والقران ليس فيه هدي وجوبا. والفرق الثالث أن المتمتع عليه سعي سعيان، سعي مع الطواف الأول للقدوم، أن سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي مع الطواف الثاني لماذا؟ للحج. فإذا بقية الأعمال كلها واحدة، لا فرق فيها بين المتمتع والقارن والمفرد. بعد هذا نبين صفة هذه الأنساك الثلاثة. إذا وصلت الميقات يا عبد الله تجردت من ملابسك المعتادة من الثياب والقمص والسراويل والعمائم والخفين، وتلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام مخصوصة، بل تبقى بملابسها المعتادة، فإن كانت بحضرة رجال غطت، وإن كانت بدون حضرة رجال ماذا؟ كشفت، كما هو هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. أقول يعني هذا ما يتعلق بالإحرام، أنه إذا وصل الميقات وتجرد لبى، إن أراد التمتع قال لبيك اللهم عمرة، وإن أراد القران قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة في حجة. وإن أردت الإفراد فقل لبيك اللهم حجا، قل لبيك اللهم حجا. هذه يعني المقصود بأن بالمسلم أن يتنبه لها حتى يكون على بينة من أمري. واسمعوا، لأني أعرف أن أكثر الأسئلة التي سيسأل عنها سيأتي جوابها من خلال شرح هذه الإيش المناسك. ثم يبدأ التلبية. إذا أحرم بأحد هذه المناسك الثلاثة يبدأ ماذا؟ التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بهذه التلبية، وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها. بعد هذا يرفع يلبي وحده، لا يلبي تلبية جماعية كما يفعل بعض الناس. التلبية الجماعية ليست سنة، بل هي خلاف السنة. والسنة أن يلبي المسلم لنفسه، ولا يربط صوته بصوت أحد. وكذا التكبير أيام التشريق، والتكبير المطلق والمقيد. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها لا بالتكبير ولا بالتلبية، وإنما تسمع نفسها فقط، تسمع نفسها، ولا يجوز لها أن تردد مع الناس الذين يرددون التلبية بشكل أناشيد، فإن ذلك خلاف السنة. يضاف إلى ذلك ما في صوت المرأة إذا تكسر من الفتنة. ولذلك نهي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن فضليات النساء من أن يخضعن بماذا؟ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بعد هذا إذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، ولا تأخذ مطوف، إنما طوف وادعو لنفسك بما يفتح الله عليك. أما هؤلاء الذين يصيحون ويشوشون على الحجاج، هؤلاء يعني طريقتهم ليست بسنة، بل هي أقرب إلى البدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إنني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ يعني الدعاء، فقال له أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به ماذا؟ ها؟ ويستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها إيش؟ حولها ندندن، هذا الذي نطلبه كلنا، نكبر الله، نعظمه، نستغفره، نتوب إليه، نستعيذ به من النار، ونسأله ماذا؟ الجنة. إذن لا داعي أن نخصص كل شوط بدعاء مخصوص، فإن ذلك ليس بسنة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في الطواف إلا بين الركنين، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو من أجمع الأدعية إذ أنه آية قرآنية، ولثبوت الدعاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تسعى بين الصفا والمروة وتدعو بينهما بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، يعني تسعى بين الصفا والمروة مبتديا بماذا؟ بالصفا مكبرا عليه ورافعا يديك قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، لا إله إلا الله وحده نصر وعده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، أيضا 3 مرات. ثم بعد ذلك تذهب وتقصر من رأسك إن كنت متمتعا، أو إن كنت متمتعا فقط، أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. تشرب من زمزم بعد الطواف وتتضلع وتكثر تكثر، وأبشركم أن يعني الحمد لله أيضا الموجود الآن في الحافظات التي أمامكم كله من أين؟ من زمزم، وهذا من فضل الله عز وجل. فأيضا يعني مظهر فين فإذا بعد أن تشرب من زمزم وتطلع وتتضلع تشرب كثيرا، صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، ويقول إنه طعام طعم وشفاء سقم. إذا فرغت من السعي قلت تقصر من جميع رأسك إن كنت متمتعا، والتقصير ليس معناه أن تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا مثل قفزات الفار، لا لا، لابد أن تعمم جميع الإيش؟ جميع الرأس. أما الذي يأخذ شعيرات من كل جانب هذا ليس بتقصير. هل يسمى تقصير عرفا؟ لا يسمى تقصير، إنما هو لعب، إنما عليك أن تأخذ من جميع الرأس، والأحسن بمكينة، مكينة نمرة 6 أو نمرة 5، خلاص هذه تعطيك تقصيرا ايش كاملة. اما الحلق تتركه اليوم ايش ها اليوم العيد يوم النحر بعد الجمرة، يبقى المتمتع ويحل له كل ما كان محرما عليه بالإحرام. فاذا جاء اليوم الثامن احرمت اخي الحاج من ماذا؟ من سكنك بمكة، من داخل بيتك، من فندقك، من الحرم، من أي مكان، تحرم بالحج إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا فأنت بطبيعة الحال محرم. يصعد الحجاج أصحاب المناسك الثلاثة كلهم في يوم النحر إلى أين؟ في يوم ثمانية إلى منى. ولا يجوز أن نتجاوز منى إلى عرفة كما يفعله بعض الجهلة خوفا من الزحام أو حسب ترتيب بعض المطوفين، هذا غير صحيح أبدا، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس في هذا العصر. حتى ولو كان قصده خائف من الزحام، الزحام باقٍ، ليالي من الأخرى ماذا يفعل بها؟ ليلة مزدلفة أشد زحاما، عرف نفسها يوم عرفة كثير زحامه، الطواف والسعي فيه زحام، رمي الجمرات فيه زحام، يعني فقط تهرب من اليوم الأول من أجل أن تضيع هذه السنة حتى لا تتعب. لا يا أخي اتعب، هذا تعبك لا يعادل واحد في المليون مما كان يمر على الناس في الأزمنة ليش السابقة الذي كانوا يحجون ويعودون خلال السنة كلها. يقضونها بين الذهاب والإياب، وقد لا يعود الكثير منهم سالما بين السباع وبين الأمراض وبين قطاع الطرق ونحو ذلك. فالحمد لله الذي يسر سبل الحج في هذه السنين. إذن يا عبد الله، يعني عليك أن تجتهد أن تمكث بمنى ليلة التاسع، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى تغادر إلى عرفة بعد طلوع الشمس. يعني بعد ما صلي الفجر وبعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، تذكر الله وتلبي حتى يأتي الظهر، وبعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وإن أمكن أن تستمع إلى خطبة الإمام قبل ذلك فحسن ولو عن طريق المذياع، ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة. ولا يلزم صعود الجبل يا إخوان، صعود الجبل تخصيص الجبل بدعة، والتمسح بالعمود الذي فيه أكثر وأكثر ابتداعا، إنما عليك أن تبقى في أي مكان من عرفة وتدعو الله تبارك وتعالى إلى أن تغرب الشمس. وبعد غروب الشمس طبعا كما تعلم أخي الحاج وفقني الله وإياك أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء ولا تفعلوا مثل أصحاب الجرائد تكتبون صلعم أو تكتبون حرف الصاد، هذا ما فيها أجر، لا صلعم ولا الصاد ما فيها أجر. لكن إذا قلت صلى الله عليه وسلم كم تأخذ حسنة؟ ها؟ عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. إذن يا عبد الله انتبه لهذا، أقول إذا تم غروب الشمس تنصرف، لا تنصرف قبل الغروب، ولا تشتغل بغير الدعاء في ذلك اليوم، تشتغل بالدخان ولا الشيشة ولا القيل والقال وكلها محرم، الدخان والشيشة والموسيقى والنظر للمحرمات والصور، أخذ الصور التذكارية لتعلقها في بيتك حتى يقال عنك إنك الحاج فلان. لا يا عبد، هل جئت لهذا أم جئت ابتغاء وجه الله؟ إذا جئت ابتغاء وجه الله فلا تتصور إلا ما اضطررت إليه، مثل إيش؟ الجوازات والبطاقة ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك فابتعد عنه، ولا تتحيل تقول والله العالم الفلاني يجيز والعالم الفلاني يحرم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مع أن النصوص صريحة في ماذا؟ في التحريم، لعن الله المصورين، سواء صور جنب الحرم ولا جنب عرفة ولا جنب البقيع ولا جنب أحد ولا جنب الجمل اللي يجعله بعض الناس بيوري نفسه الناس أهله أنه ركب الجمل في عرفة، هل ركوب الجمل يوم عرفة من النسك؟ انتبه يا عبد الله، انتبه، انتبه للغرض الذي جئتها من أجله فحققه يا عبد الله. أما تفوت لحظة تندم عليها، تفوت لحظة مع المصور، المصور ملعون، يكفيها أن الرسول لم لعنه، فما لك وما له، دعه وصوره. والمصورون يكلفون يوم القيامة أن يخلقوا لها ماذا؟ أن ينفخوا فيها إيش؟ الروح، وليس بقادرين. لا تتحير تقول والله الشيخ الفلاني أفتى. أنت إذا سمعت قال الله وقال رسوله ما يعنيك فتوى فلان ولا علان، دع كلامي ودع فلان ودع فلان. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة إيش؟ المصورون. خذ هذا ودع قولي أنا، ودع قول كائنا من كان. طيب بعد هذا أيها الإخوة أقول إذا غربت الشمس تماما تتوجه إلى ماذا؟ إلى مزدلفة بسكينة وخشوع وطمأنينة وهدوء، ملبيا ذاكرا عليك السكينة. فإذا وصلت مزدلفة تصلي بها صلاة المغرب وصلاة العشاء بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء، ولا يجوز لك أن تشتغل بالحصى في مزدلفة. بعض الناس يظن أن المجيء مزدلف فقط للحظة لقط الحصى ثم يمشي. لا يا عبد الله، وإنما عليك أن تصلي ثم تنام إلى الصبح، تصلي الوتر سواء أول الليل أو آخرة. وبعد صلاة الفجر تتوجه للقبلة وتكثر من الدعاء. إلى أن يقرب طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، وفي طريقك تأخذ 7 حصيات، ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بحصى صغير، فلا ترمي بالحجارة الكبيرة ولا بالشباش، او لا تقول خذ انت اللي خليتني اطلق مراتي، ولا تقول خذ يا ابليس. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ايش؟ الجمرة. واحد يسأل يقول وين الموعد فلان، يقول الموعد عند الشيطان الكبير، اعوذ بالله، ولا الموعد عند ابليس الصغير. لا، ما يجوز هذا. سميها كما سماها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها ايش؟ الجمرة الاولى والوسطى وجمرة العقبة. ثم طبعا اليوم الاول ما ترمي الا واحدة التي هي جمرة العقبة فقط التي تلي مكة، وعليك بالتؤدة، فإن وقت الرمي يبدأ من طلوع الشمس إلى الفجر من الليلة الأخرى، من طلوع الشمس إلى الفجر. فعليك أن تتنبه ولا تستعجل. لو ما رميت للعصر ليس بشرط أن تتحلل مبكرا، اصبر، خصوصا إذا كان معك نسوة. الواحد منا فقط مستعجل يريد أن يخلص بأي طريقة، لا، هذه عبادة فأديها بإيش؟ بهدوء وإخلاص. وأنت لو جئت العصر ما تجد عليها أحد، بل أؤكد على من معه نسوة أن يؤخروا الرمي إلى العصر، فإن ذلك خير لهم، بل ويجوز حتى بعد المغرب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: إيش؟ افعل ولا حرج. تطوف بعد ذلك، تنحر هديك ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. ثم بعد ذلك تطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. إن كنت مفردا أو قارنا وقد سعيت مع طواف القدوم كفاك ذلك. أما إن كنت متمتعا فإن عليك سعيا آخر للحج، لأن السعي الأول لماذا؟ في العمرة. يجوز أن تقدم هذه المناسك على بعضها البعض، أعني الرمي، الطواف، السعي. هو الأفضل هكذا: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم ماذا؟ ثم السعي. ولكن لو قدمت بعضها على بعض جاز ذلك، لو قدمت بعضها على بعض جاز ذلك ولا شيء فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. تعود إلى منى وتبيت بها ليالي التشريق، ليلتين وجوبا والثالث استحبابا، وتقضي كل وقتك في منى ليلا ونهارا. ابقى ذاكرا لله عز وجل، منيبا إليه، مخبتا إليه، طالبا رضاه، مجتهدا في طاعته، وترمي الجمرات الثلاث في كل يوم، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئا بجمرة العقبة، عفوا مبتدئا بالجمرة الأولى، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ثم تذهب وترمي الجمرة الوسطى، ثم تتنحى وتتوجه إلى القبلة وتدعو، ثم تتوجه إلى جمرة العقبة فترميها ولا تقف عندها، ولا تقف عندها. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ترمي في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله. ووقت الرمي يمتد في أيام التشريق من زوال الشمس إلى الفجر، يعني من الظهر إلى الفجر أكثر من 16 ساعة أو ربما أكثر من ذلك، فتجتهد ألا تورط نفسك في الزحام في الأوقات التي يكثر فيها الازدحام، ولا سيما إن كنت من أصحابي. فأقول يعني يرمي في الأوقات المناسبة حتى لا يعرض نساءه وأهله وإخوانه وأخواتي القاصرات للذم من جراء الذي قد يتأتى من جراء مزاحمة الرجال للنساء. بعد هذا لم يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع، ويكون آخر عهده بالبيت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذه ملخص أعمال الحج والعمرة. وهنا لعلي أنتقل إلى محظورات الإحرام. هناك محظورات تشمل الرجل والمرأة، وهناك محظورات تخص الرجل، وهناك محظورات تخص هناك محظورات تخص المرأة. أما ما يعم الرجل والمرأة فهي ستة أمور: أخذ شيء من الشعر، تقليم الأظافر، التطيب، قتل الصيد، الجماع، النكاح، وفيها كفارات سيأتي بيانها. وأما ما يخص الرجل فهو تغطية الرأس ولبس ما كان يلبس عادة من الثياب والقمص والخفاف، والعمائم وما إلى ذلك. يعني يجتهد في التخلص مما كان يلبسه عادة، ويقتصر على إزار ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بخرقة أو بحزام أو نحو ذلك. أما ما يخص المرأة فهو تغطية، فهو لبس البرقع والقفازين. القفازين هي الجوانتي بلغة العصر، والبرقع هو النقاب، وكل شيء فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، فتتجنب النقاب وتغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه فيما سبق. أنبه إلى مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى: المرأة الحائض تحرم ولو كان الحيض معها، فإن طهرت قبل يوم عرفة وأرادت التمتع طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج، وإن لم تطهر إلا بعد أن قرب يوم عرفة فإنها تصعد مع الحجاج وحجها صحيح. فإذا طهرت طافت وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك لحجها وإيش وعمرتها. بعد هذا أيضا من المسائل، يتساءل كثير من الإخوان عن حكم توكيل البنك الراجحي أو غيره من المؤسسات. يعني ماذا أقول؟ يخرج البعض من الناس ويشدد على نفسه بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. على سبيل المثال، بعض الناس يظن أن، وهذا نتيجة للجهل، ولذلك لابد أن يتعلم ويأخذ بعض الكتيبات التي توزعها التوعية في كل مكان الآن ولله الحمد، ويستفيد منها، وبعضها بلغات مختلفة. أقول إنه يشدد على نفسه في غير موضع التشدد، فربما أنه قال حككت رأسي وسقطت مني شعرة، ماذا أعمل؟ يا أخي لا شيء عليك، حك رأسك 1000 مرة ولو سقطت 1000 شعرة لا شيء عليك، هذا من الغلو. ولذلك برجلي كما قال رضي الله عنها. وقد يشدد على نفسه يقول بعض خرج مني دم ولا أدري، خرج منك دم لا شيء عليك، لا شيء عليك. أيضا يتساءل كثير من الناس، عفوا ما وعدنا إلى قضية البنك سنرجع إليها، يتساءل كثير من الناس عن حكم الدفع للبنك لينوب عنك في الذبح. أقول إن هذا جائز وهو فضل من الله عز وجل، يعني هذه الفكرة كانت فكرة موفقة. أحد الإخوة يتساءل يقول يعني نخشى أن يكون البنك ربويا، أقول لهم لا، إن الراجح وفقه الله لا يتعامل بالربا، البنك الوحيد في العالم الإسلامي كله الذي لا يتعامل بالربا. ولكن التوكيل أنت بالخيار لست ملزم، لكن إن أردت أن توكله فوكله. ثم إن الشيء الذي يذكر فيشكر أن جميع لحوم الهدي والأضاحي والفدية التي تذهب عن طريق هذا البنك تذهب إلى مستحقيها، بخلاف بعض الناس الذين يذبحون ويتركون اللحم على الأرض، وربما كني سمع الكناسة، فهذا لا يعتبر قد إيش؟ قد ذبح، وعلى مسالخه رقابة شرعية قوية تتفقد نوع الأضحية وشكلها وسلامتها من الأمراض ونحو ذلك. فأعتقد أن الكثير سيسأل عن هذا، فهذا هو الجواب، التوكيل جائز، توكيل البنك أو غيره، لو أردت توكل غيرك من إخوانك لا بأس من تثق به. هذه بعض مسائل حببت أن أنبه عليها، والآن يأتي دور الأسئلة، وحبذا لو كتبت كتابة كي تكون أنظم. نعم، لو خذ الجهاز هذا اللي تحت، ما جابه؟ طيب ارفع، أنا أعيد السؤال. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أحرمنا من الميقات في الطائرة قاصدين مكة، نزلنا جدة، فوجئنا بالمرور بالمدينة، ولما أردنا الركوب في الباصات أجبرنا المركبون على التحلل وإزالة الإحرام، فأزلنا الإحرام بحجة أن الشرطة سيردوننا إذا لم نتحلل، ولا مكان لنا في مكة، فما الحكم؟ من الذي أجبرهم؟ أبدا، الجهة المسؤولة عن الحملة يعني. سبحان الله العظيم، إلى متى المسلمون يظلون في هذا الجهل المطبق بأحكام حجهم؟ على كل حال الأمر سهل إن لم تأتي امرأتك في المدينة، وإن أتيت امرأتك قد أفسدت حجك. أقول إنك ما زلت ماذا محرما. نعم، الذي أحرم من ميقاته ثم جاء إلى المدينة، لو أنه قصد المدينة ابتداء لم يلزم بالإحرام، لو أنه قصد المدينة ابتداء ليس بملزم بماذا؟ بالإحرام. لكن ما دام قد أحرم من الميقات ولبى بنسك معين، فإن عليه الآن أن يعود في إحرامه، لأنه ما زال محرما. وإن كان هذا الذي خلع إحرامه إن كانت معه زوجته وأتاها بعد فك إحرامه الذي أفتي به، بطل حجه. إن كان مفردا أو قارنا وعليه إتمامه وعليه القضاء من العام القادم وعليه بدنه، وإن كان متمتعا أحرم بعمرة بطلت العمرة هذه، وعليه أن يمضيها ويكملها على بطلانها، ثم يأتي بعمرة أخرى ثم يحج ويتم حجه إن شاء الله، وعليه ذبح شاة. أما إذا كان لم يقع في المحظور الأكبر وهو إيش؟ الجماع، فإن حج إحرامه ما زال صحيحا، فإن وإنما عليه أن يعود فيه فورا. هو ما لا نقول يعود، هو محرم أصلا، وإنما على الرجل أن يلبس ماذا؟ ملابس الإحرام. ملابس الإحرام، على الرجل أن يلبس ملابس الإحرام، وإلا فهو في إحرام منذ أن قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة من ذلك المكان المعين. فإذا كان أحد قد وقع في المحظور الأكبر عليه أن يقابلني بعد الدرس، بعد الدرس الثاني الذي بعد العشاء في الخارج، وأنا أبين له ماذا يفعل. هل عليه الهدي إذا رجع؟ نعم. وهل عليه إذا عاد إلى إحرامه؟ إن لم يرتكب محظورا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، كونه يعني خلع جهلا هذا ما يؤثر عليه إن شاء الله. السؤال الثاني شيء. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أراد أن يحج ولكن ليس له مقدرة لكي يشترك مع الحملات، لذا دخل إلى مكة من غير إحرام وأحرم من هناك بالعمرة ثم بالحج وحج، فماذا عليه؟ والله لو أنه سأل قبل أن يفعل هذا قلنا له لا تفعل، لأنه عرض نفسه للإثم والمخالفة في أمور كثيرة، وإنه معذور إذا لم يحصل على تصريح، معذور ليس عليه شيء، والتصريح ذا جعل لمصلحة المسلمين أنفسهم ولتنظيم شؤونهم وللتخفيف عليهم، ولذلك لا يزيد عن 5 سنوات، يعني من أمضى 5 سنوات ممكن يعطى تصريحا جديدا. فعلى المسلم مسلم أن يقدر هذا، ودام هذا الرجل يسأل وإلى الآن لم يقع شيء، إن كان الآن موجودا هو في مكة عليه أن يحج ويستغفر ربه من فعلته، وعليه أيضا يعني كفارة، عليه فدية، عليه دم مقابل ترك الإيش؟ الميقات. وإن كان يسأل هل يجوز له أن يفعل ابتداء وهو لم يفعل بعد، نقول له لا، لا يجوز لك ذلك، بل أنت آثم في هذا. نعم. سؤال ثاني. السنة، نعم، الذهاب إلى منى والصلاة فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر اليوم التاسع، ويصادف 8 ذي الحجة، من ذي الحجة يوم جمعة، فهل نذهب إلى منى أو نصلي الجمعة؟ هنا خطأ يرتكبه الحجاج، البعض منهم يستشكل هذه المسألة ويذهب ويصلي الجمعة ويترك الذهاب إلى منى، وهذا خطأ. وخطأ آخر يفعله الحجاج، وهو الذهاب إلى صلاة العيد يوم النحر. الحاج ليست عليه صلاة عيد، عليه أن يتمم المناسك 5 الموجودة في ذلك الإيش؟ اليوم. اليوم. ولو ذهب إلى صلاة العيد خالف السنة، إلا لو قدر أنه كان يطوف، كان يطوف فأقيمت صلاة العيد وهو يطوف، فله ماذا؟ أن يصلي. أما أنه يترك جميع المناسك من أجل أن يذهب إلى صلاة العيد، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. وحتى لو وافق يوم منى يوم الجمعة، أنت ليست عليك جمعة أيها الحاج، ليست عليك جمعة، أنت مسافر، بل عليك أن تصعد إلى منى وتصلي 2 ركعة. حتى أهل مكة، حتى الحجاج من أهل مكة يصعدون إلى منى، نعم، ويصلون مع أهلها. تفضل سيدي الشيخ بارك الله فيك، لدي سؤال، وهو من في قضية تغطية الوجه عند حضرة الرجال، ومن المعلوم أن وجود الرجال غير منقطع ودائم، فما الرأي حين ذاك ولكم الشكر؟ لا، قد ينقطع، نعم، غير منقطع في الطواف، غير منقطع في الرمي، لكن في بقية الأوقات في الخيام وفي السيارات قد يجعل حاجز بين الرجال والنساء متسعات، هذا المقصود. وأول كان لما تقول عائشة كنا إذا مروا بنا لأنهم كانوا يركبون الجمال. أما الآن الوقت أيسر، يعني السيارة ممكن يجعل ماذا حاجز في الباصات بين الرجال والنساء ويترك لهن حرية الكشف، يعني يجعل حاجز قوي يحجز بين الرجال والنساء. نعم في الطواف والسعي ورمي الجمرات لا بد أن تغطي وجهها. نعم. هل عندما نصل إلى المروة في انتهاء الشوط السابع ندعو ونرفع الأيدي كما فعلنا في الأشواط السابقة؟ لا، في الشوط السابع لا تقف، تذهب مباشرة وتقصر إن كنت معتمرا. نعم، تذهب وتقصر مباشرة. نعم. هل يجوز أن نحرم قبل الميقات مثلا في الفندق في المدينة المنورة؟ فجزاك الله خيرا. لعل الأخ السائل يقصد هل يجوز أن نلبس الملابس قبل الميقات، أما الإحرام فهو من الميقات. تقصد أنت بالإحرام اللبس، لبس الإحرام؟ اللبس يلبس من هنا ما في مشكلة، لا، لكن الميقات النية ما تلبي إلا من هناك. أين؟ أنا أعمل ضابط مباحث في دولة قوانينها غير مطابقة للشريعة. نعم. في معظم الأحوال يتمكن المجرمين من الإفلات من جرائمهم مستغلين ثغرات هذا القانون الوضعي، أو عن طريق تهديد المعني عليهم مثلا، أو تزوير أو تزييف أدلة البراءة. فهل إذا قمت بالتعامل بالتحايل لتوقيع العقاب عليه بشكل أو آخر، وفي كل الأحوال ما هو الطريق الشرعي حتى أرضي الله في عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟ الطريق الشرعي اجتهد وسدد وقارب وابتعد عن ظلم الناس. وأما إذا كان الشخص مدانا كمخل بأمن البلد أو مهرب مخدرات أو مجرم في يهرب بظلم بمظالم الناس أو نحو ذلك فلا يعنيك، سواء كنت في أي بلد أنت مكلف بأن تقبض عليه وتحقق معه، حتى لو قدر أن شخصا في بلاد كافرة. فإذا كان عمله الذي يتهرب أو الذي يحتال على هذه القوانين الوضعية، يعني رجل مخل بعمله، مخل بالأمن، إذا كان عمله مخلا بالأمن كأعمال الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين في هذه الأزمنة ويفتيهم بعض الضالين الذين يفتون بغير علم بجواز ما يفعلون من تفجيرات وتخريب في أوطان المسلمين بدعوى أنهم يطالبون بحكم الشريعة، وهم لا للشريعة نصروا ولا للأعداء كسروا، بل فتحوا ثغرة للكفار ومكنوهم من رقاب من المسلمين. فما سلم العراق وأفغانستان لأيدي الكفار إلا هؤلاء الخوارج ومن يدعو إلى منهجهم عبر الفضائيات المفتونة الخاربة التربة. فأقول أدي عملك على الوجه الأكمل إلا إذا رأيت ظلما مكشوفا فابتعد عنه ولو فقدت وظيفتك. نعم. أديت الحج عن نفسي في السنة الماضية وأريد في هذه السنة الحج عن أبي المتوفي، علما أنه فقير في حياتي، هل أحسن أن أحج عن نفسي تطوعا أم أحج عنه من باب البر، أيهما أفضل؟ ما دمت قد أديت الفريضة عن نفسك فبر أبيك بهذه الحجة وحج عنه معتمرا أولا متمتعا، فذلك خير لك، وهذا من أعظم أنواع البر ما دمت قد أديت الحج عن نفسك. في واحد بيسأل تاني بيقول لك هل هو أبوه حج 5 مرات وتوفى، هل يحج عنه كالتاني؟ والله عاد ما دام أبوك قد أدى الفريضة فهذا راجع لك، أنت مخير. نعم. أما إذا كان ما أدى الفريضة لا، حج عنه ما دمت قد حججت عن نفسك. أما إذا كان والدك قد حج الفريضة فأنت افعل ما بدا لك. نعم. هل يجوز للمعتمر أو الحاج أن يقصر لنفسه بيده أم بيد متحلل من الإحرام؟ ليس المهم أن يقصر لنفسه أو يقصر له غيره، وإنما المهم التنبيه على أمرين. الأمر الأول ألا نقصر للنساء غير الإيش المحارم، لأن بعض الرجال بعض النساء تناول شعرها لجارها أو زميلها أو رفيقها في السفر، تقول يا فلان قصر لي من رأسي، هو لا يجوز له أن يرى شعرها، بل ولا يجوز لو كنا صحيح يعني ملتزمين حقا لا يجوز أن يرى حتى إيش وجهها، فتقصر لها امرأة إيش مثلها أو أحد محارمها، هذا أمر. الأمر الثاني أن التقصير لا يكفي فيه كما قلت أن نقفز يمينا وشمالا كقفزات الفأر أو الجربوع، لا، لابد من تعميم جميع ليش الرأس، فمن أخذ من هنا ومن هنا ما قصر، ما زال التقصير في ذمته وعليه دم لو فات وقته. نعم. هل إذا انتهى من الطواف والسعي وكان متمتعا معتمرا مثلا انتهى من العمرة، يمكن إذا كان يستطيع يتحكم يقصر لنفسه بالمكنة بإمكانه إذا كان يتحكم في ذلك، لكن لا بد أن يعمم جميع شعر. هل من لزمه دما يمكن أن يؤخره إلى الرجوع إلى بلده؟ الدم لا بد أن يكون في مكة، فمن لزمه دم بسبب مخالفة أو بسبب فدية عليه أن يؤديه في مكة، فإن عجز عنه بقي في ذمته ولو بعد سنين يذبحه في مكة. نعم. إني أعطيت شخص مبلغ من الفلوس مقابل رهن قطعة أرض زراعية أستثمرها ولا أعطي له شيء حتى يرجع الفلوس، هل هذا يجوز؟ أعطيت شخصا إيش؟ أعطيت شخص مبلغ من الفلوس مقابل رهن قطعة أرض زراعية أستثمره ولا أعطي له شيء حتى يرجع الفلوس، لا بأس، لا بأس بالرهن بشروط معينة محددة، يعني أن يكون الرهن هذا يعني ملكا خاصا له وأن يمكنه الاستيفاء منه في حال عدم التسديد، وأن يعني يكون بشروط منضبطة إلى مدة معينة. نعم. ما حكم العمرة للمفرد بعد أيام التشريق مباشرة؟ العمرة للمفرد بعد أيام التشريق لم يفعلها أحد من الصحابة، وإنما ابتدعها المتأخرون، فمن أراد الحج الأفضل فعليه أن يتمتع. نعم. إذا كانت البعثة المسؤولة عن حجاج بلد معين تريد نقلهم إلى عرفات يوم الثامن ذو الحجة مباشرة، وإذا كان لا فماذا نفعل؟ والله أما ماذا تفعل لا أدري، لكن أقترح عليك أن ترفض أنت ورفقتك أن تذهبوا معهم، قولوا لهم نحن لا نتجاوز منا حتى نؤدي هذا النسك، إنما لا يبقى لا يرفض واحد ولا اثنين ولا ثلاثة فيعني يستضعفونهم، لا، جميع الحملة قولوا بصوت واحد لهذا الشخص المسؤول، قولوا نحن لا نبرح منا حتى نؤدي النسك، إذا فعلتم ذلك لن يستطيع مقاومتكم. دولة كلها بتعمل كده، في دولة بتعمل كده كلها. أي دولة؟ لا أقصد يعني هنا عندنا يلزمونه بهنا؟ لا والله. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسيرة والفضيلة وعف مقام الحمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. في حوالي 4-5 أسئلة هنا اقرأهم. أقرأ اتفضل. هل يجوز تعداد العمرات في الحج المتمتع وإن كان فكيف؟ إن كان لابد بسبب يعني أنك تريد أن تعتمر عن الغير أو شيء فلا بأس، ولكن من الميقات وليس من التنعيم، أما العمر التي تترددون بها من التنعيم لا نعلم عليها دليلا ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون. نعم. نفس السؤال. هو هذا السؤال الأخ. هو السؤال نفسه أجبت عليه. هل نقض الوضوء أثناء الطواف يلتزم إعادة الطواف من جديد؟ نعم بارك الله فيك. الطواف صلاة لا بد فيها من الوضوء، فإذا انتقض وضوءه أثناء الطواف توضأ واستأنف من جديد كأنه لم يطف. نعم. هل الغسل عند الإحرام هو نفس طريقة الغسل من جنابة أم ينطبق نفسه بأي طريقة كانت؟ الغسل يعني يصح بأي وجه كان، وإن كان البدء بالميامن هو السنة بأي وجه كان، على أن يبدأ بالوضوء والميامن، وله أن يغتسل قبل الإحرام وأثناء الإحرام وبعد الإحرام. يعني بعض الناس يظنه إذا أحرم لا يغتسل، يجوز أن يغتسل حتى وهو محرم. نعم. إذا نوى رجل أن يحج حج تمتع ونوى أن يعتمر عن رجل ميت ويحج عن نفسه في نفس الرحلة، فما حكم ذلك مع العلم بأنه كان قد اعتمر من قبل ولم يحج بعد؟ إذا كان قد اعتمر من قبل ولم يحج بعد، وأراد أن تكون العمرة عن قريبه المتوفى والحج عنه نظرا لأنه لم يؤدي الفريضة، لا بأس بذلك إن شاء الله. إذا غسل الإحرام بصابون معطر ويبقى الرائحة عليها، فهل يؤثر ذلك في صحة الإحرام؟ يجتهد أن يغسله حتى تزول تلك الرائحة، وإن ما لم يستطيع يعني قد لبس ويشق عليه أن يغسل ذلك وهو لم يتعمد وضع عطر فلا حرج. يعني إذا كان مثل ما يشبه عطر التائد وما يشبه ذلك أظن هذا لا يؤثر إن شاء الله. ما صفة التضلع وهل هو خاص بمكة؟ التضلع هو الشرب حتى ترتفع الأضلاع من كثرة الشرب، هذا هو التضلع، يعني تتزود من الماء كثيرا تشرب كثيرا. والسنة أن تشرب من زمزم في النسك يعني بعد الطواف وتكثر من ذلك، وإن تضلع في غير هذا الوقت طلبا للشفاء من عند الله مع الاعتماد عليه سبحانه وتعالى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. كيف أنوي عندما أريد أن أعتمر عن نفسي وأحج عن غيري؟ هو العمرة إذا كانت العمرة لك تقول لبيك اللهم عمرة بدون لا تقول عن فلان ولا عن علة. أما إذا كانت العمرة لغيرك فتقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، وكذا الحال بالنسبة للحج، إذا كانت عن نفسك تقول لبيك اللهم حجا، إذا كان عن غيرك تقول لبيك اللهم حجا عن فلان. نعم. امرأة حامل هل يجوز لها أن توكل زوجها في رمي الجمرات؟ إذا كانت لا تستطيع الوصول للجمرات بالفعل توكله، أما إذا كان فقط خشية الزحام فلم يعد الزحام عذرا بعد أن وجدت أوقات ليس فيها زحام، وقد أفتى أهل العلم بجواز الرمي بعد الغروب وبعد العشاء فلا حرج حينئذ. أما إذا كانت مريضة يشق عليها نفس المشي ولا تجد وسيلة توصلها فيرمي عنها. لا جدال في الحج، على أي الأمور ينطبق هذا الشرط؟ المقصود الجدال بالباطل والمنازعات في أمور الدنيا، وأما لو قصد النقاش للوصول إلى تحقيق مسألة علمية بدون تعصب وبدون تمحل فهذا لا يدخل في هذا الجدال. نعم. هل يجوز تحديد نعال معين للإحرام؟ أبدا، غاية ما هنالك أن المحرم لا يلبس حذاء تتجاوز الكعبين وهما الخفان، ولا يلبس الجوربين وهي الشراب، يعني ما يلبس شراب إلا بعد أن ينتهي الإحرام. لكن لو لبس ما يسمى الآن بالجزمة وهي لا تتجاوز الكعبين لو لبسها بدون شراب لا حرج. نعم. رجل رمي عن زوجته على علي. لحظة شو. نعم فن. الدعاء الجماعي ليس عليه دليل، وإنما كل يدعو لنفسه، سواء التلبية أو التكبير أو الذكر أو الدعاء يوم عرفة أو غيرها، كل يدعو لنفسه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. اللهم إلا إذا كان أناس لا يحفظون التلبية، فأراد شخص أن يعلمهم يرددون خلفه لقصد ماذا؟ لقصد التعليم، فلا بأس بذلك، فإذا حفظوا يتوقف عن الترداد الجماعي. نعم فضل. رجل رمي عن زوجته يوم الجمرات، هل عليها دم؟ لا، إذا كانت معذورة ليس عليها دم، إذا كانت معذورة ما تستطيع الوصول الجمرة ليس عليها دم، لكن إذا كان قصده فقط أنه يرمي مبكرا ويرمي ولو وقت زحمة مستعجل على التحلل، لا، عليه أن يؤخرها إلى العصر وترمي بنفسها. الخلاصة إن كانت قادرة على الوصول وصل مشيا إلى الجمرة ولو في غير وقت الزحام فإنه لا يرمي عنها، ولو رمى عنها وهي قادرة على الوصول لا يجزئها ذلك. أما إن كانت غير قادرة، يعني مثلا إلى الوصول إلى الجمرة بغض النظر عن الزحام، أقصد أقول غير قادرة على ماذا؟ على الوصول. أما الزحام اتركه الآن، لم يعد عذرا، لأن الزحام في سويعات معينة والباقي ليس فيه إيش؟ زحام. نعم. قراءة الفاتحة للمأموم إلى متى؟ متى وقتها؟ الصحيح أنه يقرأها، طبعا السؤال بالنسبة للصلاة الجهرية، الصحيح أنه يقرأها على أي حال، يقرأها على أي حال. وبعض أهل العلم يقول إن تتبع سكتات الإمام كان أولى، لكن الصحيح أنه يقرأها بكل حال. نعم. رجل يريد أن يعتمر عن أبيه، نعم، ويحج عن نفسه، فماذا ينوي؟ إذا بالعمرة يلبي عن أبيه، وإذا حان وقت الحج يحرم عن نفسه. هل يجوز؟ لا، وقت العمرة لا دخل له بالحج، يعني عندما تقول لبيك اللهم عن أبي عمرة عن أبي، كلمة متمتعا ما هي واردة أصلا. أن تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، فإذا جاء يوم ثمانية تقول لبيك اللهم حجا وتنوي عن نفسك بدون أن تقول عن نفسي، ويصبح هذا حج. نعم نعم نعم، هو متمتع. تمتع ليس من شرط أن تكون كلمة متمتع، إذا اعتمرت في واحد شوال تعتبر متمتعا. نعم. هل يجوز للمرأة لبس الشراب في الإحرام؟ نعم، شراب الأرجل يجوز لها، لكن لا تلبس القفازين الجوانتي. في الطواف يا شيخ، في الطواف. في الطواف تلبس شراب. نعم. لا حرج. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يقول بأنه ما خطر ببال الحاج بمكة يكتب عليه، ما رأيكم؟ لا، هذا خطأ مخالف لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. لكن لعل السائل فهم خطأ من قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فرق بين من يرد وبين من تقع له إيش؟ خطرات. الخطرات لا يؤاخذ بها. فرق بين النية وبين ماذا؟ وبين الخاطرة. خاطرة. أما النية والإرادة خلاص، عزم لكنه ما تمكن، عزم أن يضرب فلان لكن ما تمكن، عزم أن يزني، عزم أن يسرق لكن ما تمكن، هذا الذي يعتبر قد إيش؟ هم عزم. ومن يرد فيه، هذا أراد، والذي أراد هو الذي يأثم. أما الذي تأتيه خاطرة وتزول هذا لا يعتبر قد إيش؟ قد أراد، وهو غير مؤاخذ بهذا إن شاء الله. ماذا نقول في التكبيرة الثالثة والرابعة في صلاة الجنازة، ولماذا نسلم مرة واحدة؟ في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقولها متى؟ في التشهد، أحسنتم. في التكبيرة الثالثة تدعو للمتوفى، فإن حفظت الدعاء المأثور عن الصحابة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفوا عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجل. وبالنسبة للطفل هناك دعاء مخصوص، أما بالنسبة للتكبير الرابعة تكبر قليلا وتنصرف.